يوم كان الشيخ الألباني بيدي درس، ففي فرح جنب الدرس، الشيخ قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وبدأ مقدمة خطبة الحاجة، ثم قال وبهذا القدر كفاية. رحمة الله عليه. ما قال لهمش قوموا اعملوا حرب مع الناس اللي عاملين الفرح، ها؟ او قوموا كسروا الدنيا، ومن رأى منكم منكرا نهيفا. الجماعة الإسلامية كانوا في العاشر من رمضان، كان عندهم أمير اسمه محمد رمضان، ورحت أنا رحت لهم الكلام ده زمان لما كنا بنتناقش معاهم، فكانوا بيمسكوا العيال العصر، هم قالوا هذا ليس افتراء عليهم، ويوم الأفراح بيلفوا على العاشر من رمضان، الفرح اللي مش تمام يا ويلهم، هذا جهل، جهل باعتقاد ومنهج أهل السنة، وإحنا تكلمنا بهذا، إن شاء الله أن يوفقنا للسنة والعمل به. اللهم صل. انشغلها دخلي يا احمد ابراهيم. والله خلاص خلاص ابو خليل خلاص. لا والله لا. طيب عشان انا مش متوقع الحاج ابراهيم يعني تصل به الحكمه لل انه يخليها. عارف هو شديد في الحق، اسال الله ان يوفقه. طيب وصلنا بعد قولي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد وصلنا في كتاب سيرة الإمام أحمد للإمام صالح ابن الإمام أحمد رحمة الله عليهما، قال رحمه الله: باب من قال القرآن مخلوق وأسماء الله تعالى مخلوقة وما يجب عليه في ذلك من العقوبة. هذا الباب حاصله ما سبق أن بينته في العقيدة الطحاوية، وما بينته أيضا في بداية ما يتعلق بفتنة الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن. حاصل هذا الباب أن أسماء الله وصفاته أزلية أبدية، كما أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال هو الأول والآخر، فهو سبحانه وتعالى أول لا ابتداء لأوليته، فإنه تبارك وتعالى الخالق ولا نهاية له جل وعلا ولا يجري عليه الفناء، بل هو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه الآخر. ولذلك قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، لأنه الآخر. فمن زعم أن شيئا من صفات الله استجد على الله لم يكن متصفا به من قبل فهو كافر، لأن من لازم أن تستجد الصفات على الله أن يكون ناقصا وعاجزا قبل هذه الصفة. وقلنا هناك في العقيدة الطحاوية، وقلنا بعض ذلك في أول هذا الكتاب، أن الإنسان مخلوق محدث ذاتا وصفاتا، قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن فالإنسان كان عدما. هو وصفاته أيضا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة نبتليه، فجعلناه بعد أن كان لا وجود له ذاتا وصفاتا، فجعلناه سميعا بصيرا. إذن فاستجب على الإنسان صفة السمع وصفة البصر. إذن فكما أن الإنسان بذاته وصفاته مخلوق بعد أن لم يكن، فالله جل وعلا بذاته وصفاته بأسمائه وصفاته لا يزال أبدا. وقلنا أن هذا السر أننا نجد في كتاب الله أن الله يقول: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل ذلك كما قال ابن عباس في صحيح البخاري عندما سأله رجل عن آيات اشتبهت عليه، قال أن الله يقول كان فكأنه شيء وانتهى، فقال إنما اتصف بذلك. فلما يقول وكان الله، أي اتصف بأن الله سميع عليم، بأن الله حكيم عليم، بأن الله على كل شيء قدير، فاتصف بهذا الوصف أزلا ولا يزال عليه أبدا. إذن فاعتقاد أهل السنة أن ذات الله وصفات الله هي أولية أزلية لا يستجد على الله وصف لم يكن متصفا به من قبل، لأن استجداد الوصف على الله يستلزم أن الله كان ناقصا قبل هذا الوصف الذي استجد، ومن زعم ذلك في الله فقد كفر. لذلك بينت بارك الله فيكم أن أهل السنة يقولون إن أصل الصفة أزلي، ثم الله يتصف بأفعاله وقت ما يشاء يفعل ما يشاء. وضربنا مثالا، قلنا إن أصل صفة الكلام لله صفة أزلية، فلا يزال الله متكلما، ولكن هذا الكلام باعتبار جنسه وأصله أزلي، ولكن باعتبار نوعه أو باعتبار تجدد الكلام مع المخلوق فلا يزال الله يتكلم متى شاء، ولكن أصل الصفة أزلية. ولكن الله لما كلم موسى: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه، فمتى ناداه؟ أزلا أم ناداه وقت أن ناداه؟ وقت أن ناداه حصل النداء، إذن لم يكن قد ناداه من قبل. فأهل السنة يقولون إن أصل صفة الكلام أزلي، ولكن نوع وتجدد الكلام فإن الله يتكلم وقت ما يشاء حيث يشاء. كذلك الغضب، ضربنا مثالا هناك في الطحاوية حديث البخاري ومسلم في الصحيحين: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، لم يغضب قبله مثله. إذن أصل صفة الغضب أزلية، ولكن أنها تتجدد عند وجود المقتضي لها، فغضب غضبا لم يغضب قبله مثله. إذن الحاصل أن ذات الله وأن أسماء الله وصفاته هي أزلية أبدية، وأن الله منزه أن يتصف بوصف لم يكن أصله متصف به من قبل، لأن ذلك يستلزم النقص عن الكمال. هذا معنى تبويب الإمام صالح حيث قال: باب من قال القرآن مخلوق وأسماء الله تعالى مخلوقة، من زعم ذلك أن القرآن مخلوق وأسماء الله مخلوقة، ما يجب عليه في ذلك من العقوبة؟ ما نوع العقوبة التي يجب أن يعاقب بها؟ قال رحمه الله، ذكر عن أبيه الإمام أحمد، قال الإمام أحمد سمعت عبد الرحمن بن مهدي، وذكر عنده بشر المريسي. بشر المريسي سبق في العقيدة الطحوية ما يتعلق بحال هذا الرجل، أنه كان ينكر صفات الله وينكر أن الله كلم موسى وغير ذلك. وذكر عنده بشر المريسي فقال: من زعم أن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. لماذا يستتاب؟ لأنه كذب القرآن. الله جل وعلا يقول: وكلم الله موسى تكليما. فإذا أنكر خبر الله فقد كفر فيستتاب، فإن لم يرجع تضرب عنقه كافرا مرتدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان قال أخبرني عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم ويقول: القرآن كلام الله، ويستفضع قول من يقول: القرآن مخلوق. وقال: ويوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. قال الإمام أحمد: سمعت إسماعيل بن علي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع. قال الإمام أحمد: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. وبينا سبب كفره عقلا وشرعا. ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة كفر. لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق. لماذا لا يصلى خلفه؟ لأنه كافر. قال أحمد: فإن صلى رجل أعاد. إذا صليت خلف من اعتقد الكفر واستحق أن يكون كافرا تعيد الصلاة، ولا يجوز لك أن تصلي خلف الكافر. قال الإمام أحمد: بلغني أن إسماعيل بن علي دخل على محمد بن هارون. محمد بن هارون هذا أحد خلفاء بني العباس، وهو على سرير له، فلما نظر إليه الخليفة، نظر إلى إسماعيل بن علي، جعل يزحف على سريره ويقول له: يا ابن الفاعلة، أنت المتكلم في القرآن؟ تقول إن القرآن مخلوق؟ قال: فجعل إسماعيل يقول: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين زلة من عالم. وقد كان إسماعيل في حين من دهره تأثر بأهل البدع، وقال بقول أهل البدع في القرآن بأنه مخلوق، ثم رجع إلى الحق فعفى الله عنا وعنه. وخطورة البدعة عظيم وضررها شنيع، لأن الإنسان إذا تلبس بمعصية فيوشك أن يرجع ويوشك أن يتوب، بينما البدعة فإنه لا يتفكر أن يتوب منها، بل هو يظن أنه متقرب إلى الله بها، فلا يزال ثابتا عليها ما لم يتداركه الله برحمته. وانظر إلى شؤم أهل البدع، أن بعض العلماء في زمن من أزمنة حياته تأثر ببعض أهل البدع، فكان منهم أحد علماء السلف تأثر ببدعة الخوارج التي فيها تكفير الناس، فكفروا الحاكم الذي كان في زمنهم، وخرج هذا الرجل العالم مع الخارجين على الحاكم، ولكن لم يقدر له أن يضرب بسيف أو أن يرمي برمح، فكان يحمد الله بعد أن هدي إلى السنة، يقول: خرجت في فتنة ابن الأشعث فتنة ابن الأشعث، ولم أرمي بسهم ولم أضرب بسيف. يحمد الله أنه وإن كان على البدعة لكن الله سلمه، فقال له بعض جلسائه: يا شيخ، وكم خرج بخروجك وكم خرج بخروجك؟ قال: فما زال يبكي. يعني نعم خرجت تقاتل المسلمين ولم تضرب بسيف ولم ترمي برمح، ولكن لما رآك الناس الذين يثقون في علمك فخرج بخروجك الآلاف فقتلوا أو قتلوا ظلما وعدوانا. فعندئذ ما زال الرجل يبكي. لذلك كان السلف يتشددون في حال البدع وأهلها أكثر من تشددهم في حال أهل المعصية في الإنكار عليه. قال صالح ابن الإمام أحمد قال: أملى علينا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو ابن الجراح الأزدي الغزي قال: جاءنا إبراهيم بن محمد ابن خلف العسقلاني برقعة رق بخط محمد بن خلف، زعم أنه رأى في المنام كأن ولد آدم كلهم قد شكوا في الله غيري، وإذا رب العالمين جل وعز قد برز للخلق في الهواء، وموسى ابن عمران عن يمينه، وأنا أقرب الخلق إليه بعد موسى. فقلت له: هو ربكم؟ فقالوا: إن كان ربنا فقل له يجعل الشمس والقمر والكواكب في الأرض كهيئتها في السماء. فسرنا وأنا أقدم القوم موقن أنه ربنا، فإذا بأحمد بن حنبل يتوضأ على شط نهر وهو واقف على ظهر جادة عظيمة، وإذا هو ملتحف بطيلسان له قومس. فقال للخلق: أين تريدون؟ قالوا: نريد رب العالمين يجعل الشمس والقمر والنجوم كهيئتها في الأرض. فقال أحمد: هو ربكم وليس هو بفاعل ما تريدون. فرجع الخلق بقول أحمد يعني ابن حنبل موقنين أنه ربه. يقصد بهذه الرؤيا بشرى للإمام أحمد في ثباته على الحق رحمة الله عليه. وقد تكلم أهل العلم في رؤية الله في المنام، وهل هذا يمكن أن يقع عقلا وشرعا؟ وتكلم في هذا بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية وغيره، ولا حاجة لنا للبحث في المسألة. قال أبو العباس الغزي: كتب أحمد بن حنبل إلى ابن مسهر أن يكتب إليه بهذا الحديث، يعني حديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. فقلت لأبي مسهر: اكتب به معي لأتبجح به عنده. فقال لي: كتب إلي، اكتب بخطه وأنا الساعة في شغل. قال: حدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد قال: حدثنا الحارث بن عياش قال: قلت لأبي مسهر: هل تعلم أن أحدا بقي يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا أعلمه إلا شاب في ناحية المشرق. لأن الإمام أحمد كان في بغداد وهي مشرق المدينة، وكان في سن الشباب، ولكن الله عز وجل جعله يحفظ على هذه الأمة أمر دينها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البشارات التي جاءت في مناقب الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد وقال له: قدمت من مصر أو من موضع الذي قدم منه، قال وعندي بشرى لك. فقال ما هي؟ قال إن أبا عبد الله الإمام الشافعي قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له أبلغ أحمد بن حنبل مني السلام وقل له إنه سيدعى إلى القول بخلق القرآن فلا يجبهم، فإن الله رافع له علما إلى يوم القيامة. قال فلما سمعها مني بكى وكساني ثوبا. فرحمة الله عليهم جميعا. قال الإمام صالح باب التنبيه واتباع الأثر بالقول في القرآن، أي اعتقاد أهل السنة باتباع الأثر ما جاء عن الله وعن رسول الله وعن السلف